فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسان دقيستيال إذن كيمبا ميلك استواد نغم أخليسان كسو دوادا برنامج كالوحا وريس يديدا عدا الفرقان عاو أو جمعاء وحاتكم مقلي دونتان إذا مدى مجاهدين تا أوهو القل قرشيسا كفوريي قبل كلامو فافهنكو آدن قسارها كدشيهو القل كاسي أيادكو دقيس دونتان barnaamijka muqdisho maalintii labaad oo Ismaaciil Umar Geel dartiisa loo xanibay dhaqdhaqaaqii iyo isku socodka dadka dhibaatooyin intee la'eg ayaa ka dhashay xayiraadda cirka iyo dhulka ah ee lagu soo rogay reer Muqdisho. Waxaanu umuurahaasi ka wareysanay mid ka mid ah dadka ku dhaqan Muqdisho, aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka hadlay duulaanka dowladda federaalka iyo culimada u soo ku shiray gudaha dalka Kenya. Dagmooyin ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Bakool oo laga bilaabay hawlaha qaybinta zakada xoolaha nool. Qodobadaasi ayaad ku dhageysa doontaan barnaamijka Waa Mar Kale Iyo Dhuuxa. ولحظة بشجماد ثاني سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سغالي لباتنك بش لبي طبنات سندة لبضكون يلبي لباتنك إميلادقة انتانا برنامجك قدها أقلين أحانك حصوصين إن مالين تبريتا برنامجك دي رد جمعها لغو سوقادا دون موضوع لغو قيحة يقوارج وحاكو بلانسان أو برنامجك كقيب قليه شيق كترسان culimada ku nool wilaayadka islaamiga ah iyo wadaad sarkaal ah oo ka tirsan dawladda federaalka. Barnaamijka ayaa soo galaya xilligiisii aad uga barateen ee 10 barqanimo insha Allah. Markana laamu ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay howlgal qorsheysan ka fuliyeen wadada xiriirisa magaalooyinka Wito iyo Bangani. Kamiinkaas ayaa loo dhigay gaadiid ay la socdeen kristaanka Kenya. Inta la xaqiijiyay waxa howlgalkaasi lagu dilay laba ka mid ah kenyatiga kristaanka ah, waxaana lagu gubay laba gaari oo kala ahaa saksiid iyo mid container xambaarsan. Sidoo kale kamiinkaasi waxaa lagu gubay laba mooto. Inta howlgalka uu socday waxaa wadada ku soo dhacay gaari Cabdibile ah oo ay la socdeen askarta Kenya, waxaana halkaas ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo dhexmaray ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa Kenya. Ugu dambeyntii askarta kenyatiga ee Cabdibile la socday ayaa goobta isaga cararay iyagoo dusha loo saariyay qasaare kala duwan. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talaabsaneyna aqoonyahan Ibnu Muflix oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay khudbo kala duwan oo uu isdul istaag ku sameeyey. Aqoonyahan karimaha uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ah socdaalka Ismaaciil Cumar Geelle ee Muqdisho, shir wadaad xumayaal ay ku yeesheen Kenya, iyo dagaalka uu iclaamiyey Xasan Sheikh Maxamuud. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إله سبحانه وتعالى يا مهدس كله سبحانه وتعالى مهدس أن لسوك بكرمالي كبير الله وتمالي كل أمواتنا اللهين بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحانو مهد عليا ولا لها مسلمين تأه داد هي عدى الفرقان هي عدى الفرقان هي ما ملاشد الرمان تدون مهد عليا صادرت إن شاء الله تعالى نور قضبك وكوبان تعالى يستينا فكرك يكديبتو qodobka koobaad ninka Djibouti ka ah odayga ka ah ee murtadka ee naxariis laawaha ah ee wadankii loo xadadkii loo xiray dadka muslimiinta loo dhibaatay loo rafaadiyay dhibadan la geystay iyo waxan dulliga ahaa waligiiba baqtiga uu u sujuuday uu rukucay wuxuu garanayaa jirna jaahilka waxay iska kaashan hayaan ama ay rabaan ama ay isku iimaan hayaan ma ahan waxan ay ciidamin hayaan ama ay sheegayaan ma ahan waa dhagar in loo maleeyo muslimiinta iyo ragga mujaahidiinta in loo maleeyo wadanka lagu duuleeyo gaarana gacanta loo galiyo qodobkii suugani waa kaas waxan kalantay waxaan furayna iyo waxa af Soomaaliga loo ayaan lagu hormarinay af Soomaaliga hormarinay furayna waxay leeyeen oo dhan waxa kaga jiraan waxa socdaan oo kaliya waxa weeye waa shirqool iyo makriya dhagar insha Allah ta'ala kuna guuleysanay rabbi subhanahu wa ta'ala hadduu idmo uma suurta geli doonta biidin lahi ta'ala dhibaatadan waxa ku dhacaysa waa dadka muslimiinta ayaga ayaa loo baahan yahay inay ayahooda ka tashadaan xasan gurgurtay oo mar bakhti kenyata u sujuudaya mar habar gaal oo kristan oo waliyad bakaadaan iska dhaqan oo ingiriis ku bakhtiday u sujuudaya ayahoodana kama tarin karo meel lama marin karo dowladna uma noqon karo horumarna ma gaarsiin karo wax ugu maqan yahay oo khayr aan ma jiraan waxa uu wadana waa 91 waxay Soomaalidu ku jireen hal la fahmo macawislay iyo balaadan la dilay la dilaan diril hayo waa hubkii oo qabaasha qeyb la siiyay qeybta la siiyay ee qeybtan ay ku gwaantay ay rabto wax kale meesha ma yeelan taas waa qodob qodobka labaad ee rabana tacaliiqiyi waxa weeye niman maalmahan ku shirahaya meesha leedahay Nairobi wadaadana sheegan hayay isuguna magac daray meel mu'tabar lagu magacaabay mu'tabarka magaciisa iyo waxa lagu qabtay waa wanaagsan yahay oo qiraa'adka qur-aanka iyo tartamo wadamo fara badan ay ka soo qayb galeen baa ka socday xaggaasi wanaagiisa waa dhinaceeda waxaan uga jeedo ma ahan wanaaggaas iyo siduu u socday ma ahane nimaanka ku soo gabaday inay diris uu ka mid yahay ee meesha imaaday iyo bashir xusraad ay ka midka yihiin waxay dadka waxay sheegeen ee meesha ku jira weyn ayagoo jooga caqra daara kufrin iyagoo jooga haddana wax xaq ay sheegayaan aysan jirin waddankoodana ay haystaan kenyati nimanka ku doodaya ee ku haya nimanka waa khawaarij waa in lala dagaalamo culimadu horbi u cadaysay in nimanka ku hayana waxaan leeyahay lagu katsoobin nimanka culimo ma ahan nimankaasi culimo ma ahan ninka culimo moodayow aday ku taala ama jaahil baa tahay ama waxba fahansan waxba garanaynin ama xaqdiid baa tahay kas u diidan oo u inkirsan waa qodobka labaad ama waxaa tahay min mutacasib ah halganka iyo waxa ka socda iyo xoreynta ka socota in la iska xoreeyo cadawga la iska xoreeyana ka soo horjeedo jaajus ayagu ayay u shaqeeyeen saddex xamid baa tahay afar ayaa meesha kuma jiraan waxay nimanka yihiin waan ogsoonahay meesha ay joogaan ama dugsida iyo madaarista meesha ku taala in badan oo ragga macalimiinteeda ah ka mid ah ee jooga meesha Nairobi waxaa lagu qasbay karahan laa dawcan waxaa lagu qasbay inay hoos geeyaan dowladda Kenya kana warqabto kalana shaqeeyaan amniga oo sirdoon u noqdaan nin kasta oo macalin ka ah ama arday ka oo ka baxo firfircoonaada ama ka soo horjeesa ama ay la qumaanaato in wax la iska dhicin karo ay fikir kaa qaatana waa la jaajuusaya waa la gudbinayaa waana barnaamij laga shaqeeyay citaan baana ka shaqeeyay wax loo yahay macruuf wey wax qarsoon maahan reer Nairobi oo dhan way ogyihiin reer Isli iska daa rag ee qofka dumarka oo ka warqaba nimankii noocaas ah meeshaa joogay in la yiraahdo maanta waxaa la yiraahdaa waa ay fadlo soo saaran waxaan fadwoonaynaa waxaan ilaa kan iska celiyo culimo ma qofkoodu waa cad yahay in xasarad meelaha la soo fadhiisto waa wax gurigii baa ay way nimanka wadaadada sheeganaya meesha ku shiray warkoodu yaan lagu katsoomin caamatu naas ku yeesay ku katsoomin nimankaasi niman diimeed ma ahan nimankaasi niman umad matala ma ahan magac culimada Soomaalida wataana way dhaceen ayaga iyo kuwa ahlu sunnaha la baxay mushrikiinta ama waa dasan labada magac kuwan rasuulna la bixeen oo magac rasuulna ay dhaceen kuwana magac culimada Soomaaliyeed bay dhaceen waana kadhaabin Ilaahay ka furatay oo caraqaatayaal ah taana lagu barar waayo in hal ogaado qodobka saddexaad rabaa inaan tacliiqiyo waxa weeye duulaankan qabaailka iyo nimanka murtadiinta ay iska kaashan hayaan muxuu ku salaysan yahay xagee asalku iska socdaa asalkiisu wuxuu ka socdaa halgan lagu fashilmay kahortagiisa oo socda oo 20 jirsaday ama ku dhow 20 sano inuu jiray ku dhow oo waqti qaatay leena joojin waaye wixii dowladda sheegan hayeen maxaa la yiraahdaa ay waxba ka qaban la'yihiin ayaa waxaa loogu dhisayaa niyadda loogu dhisayaa mayna ma ahan wax la yiraahdaa dagaal la yiraahdaa ma ahan muxuu yahay erga isticmaalo waxaa weeyaan wax kale ma ahane xoreyn maxaa loo isticmaalaa bal u fiirsada billahi calaykum erga xoreyn la yiraahdo maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa dad deg wadan degana ama gaal ha noqdeen ama islaam ha noqdeen meel degana ilaahayna ku abuuray kuna noolaa dad kale oo meeshaas aan deganayn deegaankan aan deganayn wadankan aan deganayn ku soo duulaan inay qabsadaan dadkii meesha deganaya la qabsada ay dagaalamaan markay dagaalamaanna ay iska qabtaan iskana saaraan kuwii ku soo duuleen dhulka qabsa iska saaraan xoreyntaas horta loo isticmaalaa xataa lama yaqaan isdalaha la adeegsanayo iyo waxa la isticmaalayo midna lama garanayo nin soomaali ah oo waddan kula leh oo kula dhashay oo ina soomaaliyeed ah oo in adeerka aad kubata mabda iyo diin kuba kala tagtaane aad nasabki iyo qabiilki isku mid ka tihiin isku abtir gashaan isku meel martaan dhulkana kula leh markaad leh waan ka xoreyn maxay taa erayga xagga loo isticmaalo yaad xoreysa yaad ka xoreysa isugu yaad soo xoreysa maanaad iga xoreyn maanaad sii xoreyn yaad ka xoreyn yaad soo xoreynaysaa lama kala garanayo yacni jahliga iyo waxaan wax ka socda waad dareemaysaa meher ku gaadhsan yahay waxaan dhegaystay ninka lagu magacaabay jaahilka ee lagu magacaabay taliyaha ciidanka soomaaliyeed lagu magacaabay miskiinka ah oo waa raagay cunug yaroo miskiin ah oon janaal ahayn oon waxba garanayn oo wuxuu garanaya jirin oon xataa khibradda uu ku shaqaynaya aan aqoonin baa intii la soo dexalin waa janaal goormu gaaray janaalada wax iska galaa madrajada iska siiya janaal waxa la yidhahda nin soomaali kasoo bilaabay dhul bilow ugu hooseeya kasoo bilaabay u socday kolba darajo u qaadanaya kolba darajo u qaadanaya meesha u sarreysa ka darajo ka gaaray kuna gaaray xirfad uu garanhayo oo aqoonteed ule ku gaadhay cimrigiisa oo ma dhanno waqtu jarnaal gaaro ma dhanno waa cunug yaroo hadduu bato maxaa la yahay ii sheegay soddon jir ama soddonka hadda madaxa kala baxay xataa cimrigiisu ma dhanno waqti uu gaaray iskadaa jeneraal uu gaadhay xataa korreel buuse gaari karin meel wuxuu meel u gaari karaa mana darajadeed ma gaari karaa kaas intii la qaaday oo niman noodi nool dhihi jiray oo mujrimiin ay ku shaqaysteen oo magaca uu lahayn siiyeen iyo wuxuu leeyahay intaan halgankan wadno ishaanin waxma arki dhagteenu waxma maqasho oo ishaya dhagto hadday wax arkin ma dadka masaakiinta hadlayn war haddaad wax isku haysaan oo na wax qaban kara tihiin waa la yaqaanaa nimankaad ishaysaan intaad aadaan ayaga maxaad ku ekaataan maxaad dugaanba u boobaysaan maxaad isbaroyin ku dhiganaysaan maxaad dumarku kufsanaysaan maxaad haweenka u laynaysaan maxaad qabaaisha isugu diraysaan dad haddaad tihiin wax garan kara ama wax fahmi kara ama aqoon le haddaad tihiin run ay idinka tahay waxaanad wadaan inuu yahay wax soomaali dan wax u yahay hadday run idinka tahay dadku maxay idinka cararayaan dadku maxay idinka cararayaan oo u baxsanayaan maxay tuulada ay dhalinyaradu ka baxaanba ay uga guuray uga baxayaan oy duurku aadeen uga daba tegayaan waxay ka dhacday ceelbur bay ka horreysay oo kastii ka soo horreysayd oo iyadana la yaqaanay yacni meelo badan aadayaal bay ka dhacday waxa loog yahay weyn waay dadkan idinka cararaya idinka guurayaan haddaad wax yaqaan wax fahmay dadka ay yihiin maxay dadkan uga guurayaan bal hala weydiiyey su-aalahaas dadkan qabaa'ilka aana dab dagaal aysan aqoonin ayaa la geliyey waxaan usoo jeedin lahaa dadkan qabaa'ilka waa qodobka afraad aan tacliiqinayaa waxaa weeye war dad yahow dagaalkan dagaal taqaanaan ma aha dagaalkan dagaal aad u bardhigi kartaan ma ahan dagaalkan dagaal aad fahmi kartaan ma ahan dagaalkan dagaal aad awood u leedihiin ma ahan dagaalkan dagaal aad iska maxaa la yidhahda isha iska meelayn kartaan ma ahan qabiil wuxuu iska difaaci karaa qabiil laakiin qabiil dowlad iskama difaaci karo nimanka dhalinyarada xarakaduna waa dowlad dowladina dowlad baa iska celisee shacab iskama celiyo war qabiil iyo qabaaisha soomaaliyeed waxaan idiin soo jeedinayaa inaad dib isugu noqotaan inaad wax garad yeelataan wuxuu yidhi afgaankii soomaaliyeed kob la taabto ama laystusaa tab u daweysaa sidee loo tadaawuli karaa toos caqli waxaysa war caqliga hadduu qofku hadduu ka jiran yahay lama daaweyn karo war caqligiinni iyo maskaxdiinnu gadaal ha u shaqayso war wax dabka laydin gelinayo maxaa dal idinku jirto mar fahma rag militari leh oo sirdoon leh oo boolis leh oo dhaqaale haysta oo tababar haysta oo kaahu badan oo kaa toog badan iskama celin kartid adoo miskiin oo macawisle oo meesha feedhaha ka xida oo macawis xun qaba oo markaad saa u boodo geedku intuu tafta kugu dhigo aad ku fayso iskama celin kartee been naftaad ha u sheegin noloshiinana cidhiir ha gelinina waxaa intaa ka daran waxaad noqonaysaan muxaaribiin gaalo oo murtadiin ah weliba muxaaribiin gaalo murtadiin noqonaysaan waxaad la dagaalamaysaan waa dad shareeca islaam wada wey sharciga islaamka qofka diidana ama carab ha ku diido ama cududii ciidan ha ku diido ama fikir iyo maskax ha ku diide waa murtad gaala in la dilina way banaanta waa musalamatu lkadaab iyo nimanka jamaaicu zakat baa looga qiildahay bartaas inaana gelhayaan waa niman gaala oo murtadiin u baahana in la iska qabto wey nin kasta oo nimankaa ku fikiran waa in la qabtaa kii la dili karo waa in la dilaa kii la masaafurin karo waa in la masaafuriya waa in nimankaa laga shaqeeyaa nimankaa cadow weeyaan cadowna ninkii iska celiyo unbaa ka guulaysta cadow ninkii iska celiyo unbaa ka guulaysta nimankaa marka ha la iska qabto qabaaishuna ha soo noqdeen diintooda ilaahay subxaanahu wa tacaalana gadaalka ugu soo laabteen taasna intaasaan kaga baxayaa kaas waxa uu ahaa aqoon-yahan ibnu muflix oo u waramayay idaacadda alfurqaan. بدين عظيم هو السامي. وتقيب هر برنامج كروح ينطلب سنينا مالين تلباد وحاحرنا ودو إنك مغالا دا مقدشو حانا أي سامين خيالتي هير مقدشو لو ديدي إن إساك لغوشان دقمو ينك مقدشو وحيارين كا ساميسي ددك كنو القبل كبنادر متكم إذا أقاش هير مقدشو أيان نوغو ورماي لباتو ينك كتل الشي سعدال كا إسماعيل عمر قيل أو لو هكيي نلشي عاديق أهيد هير مقدشو intii wadaalada muqdisho waxa weeye waa sabay ila maanta ila xabsi guriga dadka dhan yahay sanadkaas waxna soo ma galaa waxna kama baxaan diyaarana ma karin jaadidan soo gali karin adiga kullay tabo dadkaas waa dad xabsi ku jira waaye dad badan waa la dilo xataa dagaal xataa waxaan islaanta wax loo ilna la dilan arkayay marka dadkaas lama saxo xaaladooda la qiyaasi karo ma ahan حد وحوي جناح في واحرين هاي يبينك واحرين هاي صمالي بدي يبرم بوي عري نول بوي حرين كان ساعة عم بدي كناح ده تكلت دي لي هالكيف اللي قد لي من يوم تي ملا تربون كده اللي قد لي سوانا هان أدو وحوي عفدة مركين اللي إذا عدد كده اللي قد لي لبعا ما تعب لا سهولا ما كان ذلك كده اللي جاي هاي وأركاي وأنا حبر تعب وأركاي ومضى مركة قابل قياس كرم معهين ما تحالف ما يلغسل له قياسة بطمع رك غايدي وحوي البابدي وهو هو دحسنايين وضي قرعسي هو حرين يهي وحيا أمرك ما أنت كثيرا ذلك وحل قياس كرم معه صلى إلا ما أنت وح كثيرا وحل قياس كرم معه وابل الله وح دقاء وكثيرا قارب بها وكسعن وان تكسيك سعن ويسبي كلابي لا أبي كرم سكولابي لا أبي معدي لا أبي كرم تبكي جرين أيو دبا دارا يوش دبا دارا كرم وحل قياس الله معه muqdisho in wadooyinka furan waa ay yaraayeen oo horey wadooyin badan bay dawladdu u xirtay kuwa hadda la xiray ka waran si guud noo sharax bal dhammaan laga soo bilaabo celasha biyaha ilaa meesha la yiraa maslax ilaa galgalato inta ka dhaxayda ilaa jasiira waa xiranta ciidamada dawladda lagu daadiyey intaas ciidamada dawladda jooga waana la xiray wax dhaqdhaqaaqana dawladku ma leh waxay soo socdaan ma jiraan dadku waxa weeye qofkii rabta inuu meel aado oo lugtiisaas uu ku socaa lugtooda meelaha gabadha uu dhibaato ku maraa marka intaas oo soo sheegay ee dalka koonayaashiisa oo la fahmi karo waa xirin caasimad dad ku dhow 4 milyan ay ku nool yihiin in loo xiro Ismaaciil Cumar Geelle oo dalka Djibouti hoggaan u ah kaliyi Talyaana ah lana og yahay dhibaatada dadkiisa uu u geystay maxay u qaasha Muqdisho daatihiin idin kula muuqataa إسماعيل عمر قيل لي شنت مليون غير مقدسه من كاد من العوينة الصومالية كان وحلقة ما بدل إسماعيل عمر قيل لي شنت مليون هذي بابي أنا وحقفال ما إن إلا تين إنه لا تنا كلام أو جعل إسماعيل عمر قيل لو كنت علي هاي قال ما لما إسماعيل بلد كيمادي يعني أنت صلاة إسماعيل بلد كيمادي وكنت علي هاي لا وحول إذا مشهد إذا إيه نبات إذا ما هو خبر دنينا ما يو وحنا كفال أو ما يو إن كتلا يرادا هو أبو جعل الله بقول كيم بقول wadooyinkan la xiro muddo 10 sano ka badan waa ay socotaa oo Muqdisho madaxda iimaaneysa in loo xirayo dadkana loo dhibaateenayo dawladda federaalka waxa ay sida u sameeyneyso maxay tahay runtii naasha waxa waaye dawladdu waxa waaye waxa dawladdu jiraa naqasho dadkay dawladdu tahay marka dawladdu waxa waaye magaceeda ayda isu dawladda maana dadka danay ay meedo waxna ku falinna بس كان هدي كل الدنيا هدي بقول لما كانوا وحكوا فلما نقول ماشي أدنتي سوق في رسام معانا ننساك أما الضد أما الضل بنينا ياهو ماشي ما تجوغو سلا سدرت مركو وحوايا ودولة دو حبايا راضي بس كان احترامك وما هاي وكم وما هاي ضع ما رأي ربان أو ضد كان ما أي ربان أدنتي سوق نوض بكفي رسها أركدي بقول لما طي هدي كنو لما طي هدي إنه ربان وحش قي خطل وكلي لما أركو طلو عمي كان dad keen tii joogtana waxa way dadka lagu baaraa lagu dhaca intii kalena tukaamadoodii ganacsigoodii waa la xir in la adaana la jecel yahay boqolkiiba boqol in la adaana la jecel yahay waya Xasan Sheekh raga la shaqeynayay isagaba markii ay mucaaradka ahaayeen oo farmaajo u joogay wadooyinkan la xirxirayo dadka loo dhibaateynayo waa ay ka hadlayeen oo waxay ka dhigayeen wax dadka u damqanayaan haddana waatana dhibaatooyinkii bay dadka ku hayaan taa ka waran bal adeer waxaas ma farxay siyaasadda lagu korayay ana ninka asagay asan hore waa u naqeen asan inuu ka baqay ka kala yeyay oo umalay hadda waxa waaye هل هي سنة دورتي ما هي حالة وهي ساعة دورتي ما عن الدك كانوا حوالي ما وصل دورة حسن ما حوالي حرية اللي يقولون دك حسن برمائي حسن وحاول ذلك كانوا ذا عدد بدايين وسكت بدون إنسان تلاج علينا وهاي حسن مركب دني هي ساسو كورة دم في سقسرية دم في الشيء وأول لكن دم صومالية حفظي صور كلية أنا لا رجع كل بدك واحد كويس وقول صلاة بنا يا دك كار كم دك مقدش أيام imin ka seenaya oo maalintii labaad lugaynayo oo wadooyinka ay ka xiran yihiin waxa ka soo lugayay daaniil illa aad al gaawan jooga xamarbeen magaarin wal xamarbeen ay dhiman shan waso lugay mahal ma baawr aan kor aadan saakin waso lugay dib weyn aan qabna wadna waan xanuuni lugaha baan xanuun cajir dhidka cajirkan wata waa gooy sayelina ila khadriye kooxati khadir al walo khabsa la qoole bixiyar kale ku qaraabtan ku dhaxjirnaay ما شخين واحد مليسي هو بعد محمد السيسي سأل مقطع ناس كدافعنا في عن سعمل لبكا عملنا كدافع أنا نهاري نهاري سلاح لجيله يكون ملجيله لكن إنه حافي عن أنا لبكا أنا كدافع شعيب كنا أنا عمل له مقطع لبكا أنا قبله خبان هذا ناك أنت كفتي أنا جوجي لب ما إنه والله دول دهان ودراس إذا درنا أنا كدافت أنا شعيب كنا دتك لو تلهي أنا أن تلهي مخلايا أنا لبكا أنا كدافت نو دانتو أو حروبي أنا كدافت نيجا هاد لكاني هبل جبوتي الناس بدنا نسفر سؤالتين نكان صاحب كيس ايه انا الحمد لله مقعي ومرسل عبد الله حسن وحان كسول لغي دقمده لغاقان دقنا هاي هاد علقاوة وجوغا صومة هنا حمروين ونصوع ذا والله دنفر بضان قبسر ربا يا جراء ويقبا غضي ها سيف يعني فرت السيدان حال ما اهن السيدان حال ما اهن وحرجينا يا دولت فدرالك صوماليا ايوه هرين مدفعنا قرق صوماليا مدن حسن شيخ محمود inuu ka beddelo arintan sida ay hadda tahay dad ma taa haajiro dad waxa jirta xamaalata ah dad waxa jiro wax barasho ka baaqanayso hadda aniga maanta jaamacada laha waa saxantahay la dadan igu guma jirin because exam igu soo dhaw gaba gaba baa haba jaamacada wallahi horta maalintii labaad oo aan xamarween u soo lugaynaayo waaye arima igaga xiran shalay waxaan arkay sayidka maran taagna inaan soo galo oo dhankan iyo madaxtooyada inaan maran rabay mamo wayela oo wallahi aan qiyaasayo inay jirto 60 jir ilaa iyo 100 jir inay idan qiyaasaya birta madaxtooyada laga celiyo ay sayidka ana waxaan isku day inaan ID ku maro general hadda taataa maray sida lay dhahay mamada ayo 60 jir ay taane xaqiiqdi way fursad ay si waayeen inay inta isku sheegto dhala mamo wayelanahay danteed inay u sheegato la siiday wala kari way dad fara badan waxaan arkayna la siidaynaayo oo gawaari proof ku socdaan marka san danno uguma jirta da Soomaalinahay wax badan aqaldan waan dareemi karaa oo aan aaminsanahay in hal shakhsi loo xiriir wadada yaani wadada ma ahane magaalada Muqdisho dhan saxna ma aha saas waxaan baa qudirayaa in xaaladda sidaan laga bedelo aysan sidaan haboonayn dadkan masaakiinta ah ee maatada ah ee xamaalatada ah in san loo xayiro muddo 3 bari sax ma aha waxaan baa qudirayaa in sidaan wax laga bedelo oo wadooyinka nolo furo aan nolol maalmeedkeena caadiga qabsan insha Allah loo korto waa la muran maadaama ay hirin wadooyinka qaar xitaa la diiday loo qeyn lagu maro waxa waaye ama saaka ana kaliya soo lugeynay bulshada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay way la wada qaban inay soo wada lugeyaan ama ay soo wada maran wadooyinka loo talagalay inay dadka maran iska shaqeysana mootadeed waa la hoyna hadda saan kula hadlaa mootadeed tabeelaha uu soo tay invanti waye kuwaas waxay ahaayeen qaar kamid ku dhaqan Muqdisho ama doona gabagabada baan ku dhawahay in waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo in maanta ka waran si guud dadka arinkan ay sida gaarka u taabatay reer Muqdisho waa kuwe ila waxaan ognahay dad badan in Muqdisho ay ka xamaashaan suuqii bakaaraha iyo meelo kale dad badan qutulyoonkii ay ka raadsadaan iyo si gaar ah u saameynaysa xirnaashaha wadooyin runtii magaalada Muqdisho cid ayna saameyn laba arko si uu kala daran tahayba dadka bukaanka ahay saameyday oo dibadda aadi lahay kuwi gudaha aadi lahay saameyday kuwii waxa weeye waxbarashaday saameyday kuwii ganacsigay saameyday kuwii tuugsadaray saameyday kuwii xamaaliga ahay saameyday qof kasta oo waxa weeye binaadi yahay waxa weeye ay saameyday sidii dadku isu kala daran yahayba dadka masaakiinta iyo xamaaliguba ugu sii daranayay dadka jiraanay dadkaas ugu daran hadda dadka saameyday intaas saaka ugu daran cid u dhanqa iyo cid wax rabta iyo cidna inay sajis adduunka kama dhacdo Soomaaha in caasimad dadka ku nool hal qof loo xanibo wallahi waxaan filayaa ninka hadda joogo umada loo xanibaas waxa caasimadiisa marka la tago dadna ma xanibo in dadka soo galaan in kalena lama dareemo أصلاً وحى وياه ساكة وحى وياه مدة سنت مليون كبر أنا ماشي زوجته بدي يبرم بوا وحنا نات بدي يعني قلوا وحنا نات هاي ساكة سافر مرة ومدة وجدة نكل الله حيرنا وجدة نك حيرنا وجدة نكل حيرنا وسوا وجب هاي اللي هو جوا يوكي الناس عن ساكة ده كذا كتاعن إنت وصاب الله للي وصاب حير الله ماركو الله سبحانه وتعالى يا الله شادي إلهي يغسر أشياء إنه حوالي ومدان كبلقى بالدول بهاي دولة داد كيدا بي دولة أطهاي وإي كجرتا إن داد كي سلاسة عدادي سوء وحانبتو وحي أمو قد تاسوماها إن دنتو الوحبل بالشيها إي كلوينتا كنت يقف وعوا يمركو داد مسؤولو يهاي أو مسؤولي داو مدى قابو وعوال بوحو كهر مرينا حتى دنتا داد لكن هذا الدولة بانجر كابنا في شيء وعيك هرم رضا بنا حدثك كلا مركب بطة فلا عم بشي شيء انت بطة فلا في شيء في شيء سكيا سدح الشاء أي قرشوه يها إنه مقدشو جوغ إسماعيل عمر قيل لي ليبك سدح الشاء سدح أي أتاقنانا يا صوح سدح أي أتاقنا عيان معقول قربة قلوه دي كنا لعيان بطك يرد اسكت تحبانو ميلو دي كنا فطح عيان بطبا بنا اسكت بطا تيسان كبا قبص أدعى سمعه سحلا أم بطلة جدية أسوى أنه سوى قارة إلهي أنه سوى قارة إلهي كوى أنه وحوى يكوى كغير بغن هنو جدد جل وقدم بينتي موحون دولد هذا مقولات للهيد نبضونه مدام وحا قارتي مقدشات كميتها إغير مقدشة بسي قود فرينتا كل هذا للهيد محيطها والله إنه دولد نمضو وحوى دولد هو أقلك إيادتك دولد يقلك نمان هيسنون دولد من نقضو أنت وعندي لا هاي هدي الدولة دو أي واحد ضد واحد قطع هاي أما ذكر ردك لا هاي تقوى وحواء قطع إن هل نمو حواء يبلك كذا كره هل جد عك أما اللي حركه أما حواء أقوى جو اللي حركه إن حواء قدرات كيلومتر إبا كبر اللي حرك سن مليون قصور يعني كبر أنا إدو حواء البالان الله بابا سوا صح معهم مركو علامة هاي تقوى حواء إلهي هسوا نميو كل بعض عبدنا قاضيا أم لا يمد هذا القاضي هراب اللي قد داري مركو عميل إن شيء على ظهر مريها بس سكيا هل جوجيو أو شيء وحوى يسكيا سكيا على ظهر مريها ليه هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قبل هذا البرنامج روحيا اسل سوغارني ولاية بكول waxaa ka bilowday hawlaha qaybinta zakada xoolaha nool ku dhawaad 100 qoys oo kamid ah dadka fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada Rab Dhuure ayaa ka faa'iideystay qaybinta zakada idoo reengal leere digan rabo rooga ila mujaahidiin ka maasana ilaahay gaanto guul kweela dal aad burburi afarne firinge leesi mujaahid ka maasana ilaahay galana jibi teda kulli warkaasa yaha hatu kor ama ilaahay jimada walisi meen walla sheega meen midin horay sodi labaatan neef falisi tribu ay tribu ya labaatan neef falisi ilaahay an kamaal ilaahay kamaal aan ka farahan ilaahay gaalada gibi gaal burburi baba ka ogna yeen ilaahay ganti kor kwaa ah magaga idiga degan kana roo rab dhuru magaga ma ilaahay ra leh rab dhuru gee kamay ku dareer إن شاء الله هو مساكنت ديغانك أنيها حول لنك قيبي هاي أيه أو زكواد لنك قيبي هاي أيه ولا لك سيما عاشان نفر ليسيين أيه إن شاء الله هو فرحد أن موجيه إلهي محسن أيه حتو كور زكي لك سي حتو كور زكي ماليسيين أيه جيكا ينكوه أيه آه من كدعا عايز مجاهدين مجاهدين تهرمر يعني كدعا عايز إن شاء الله هو أنت قال هذا إلهي جوي إن شاء الله magaay deegan magaay maadeen geedan lare ay deegan gool deegan daan degmada rabo ay rabo urgeey ka geeg maay ku soo daa amarga loo aan irin geebin ya irin geebin ku soo daa ay zikil geebi ay zikil irin jeel geebi wa ay wala la kasiimaad ah wala na fatay shan ah ay ida saasa usuu jeer hada mudan san faraasan ma farad ida an faraasana mujaajin nilay tan ci ay ka faraasana ay adu koor zikil kasi atu or kale na wala lisi ay laakin wala hooya wala dheerayt ay min ku doonaa ismu daajinta ilaahay rab sho gala ada ilaahay mirjiya saasan doonaa ay bismillaahir rahmaanir rahiim waay dhraay isfalaar deegaanka rabuure ka nool arday geek aan maydig geebi haya holis kowaad afarna falisi hatu kurna afarna falisi mujahideen taani sidi ilaah kuma sanayoon kuma san allah barakhay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillah maay may daray maamidayne deegaanka rabuuro rabuuro geek ma ku dareere mujahideen da may geebi hayta zakka may leesi geek erin erin kuma ku madah sidna erin aleesi hatu korno may seen geek ayin ko wa muslimin ta dib tiya kama san ilaahi gaalad no jibi mujahideen da ilaahi gaalad ku jibi meel kasto rugam khaasatan mujahideen Soomaaliya بسم الله ما يبع لي إيري لا ميدان تراغا لي إيري إيران كراب بوريدو إيران سكا ودا من سي مسلمين تانا سيدا إلا ينكا ماسن مسلمين تانا ماسن سكار كلا نواي نسي سيدا ناف إيران أنا نسي هار كلا ناف مدقلا سيكونا نيسي نحن جيك لأنين بلاها لا يما بي مسلمين تانا ماسن إلا إيجال أنتي أكار كوير ila ilaahi gul si aad gul warti aad leeyahay magaaladana digibi maay faamaha nuur aleeyo dheere deegan krab duri irinna neesay muslimiin taanka mahadeen mujaahideen dilaayeen ka mahadeen rabnur geeg meel ka dibiya ay erin am jaay se kawade muslimin taan ka maale aparne erin ay disi nene aparne at muslimin hat ko no se kamay seen wan geeg ay ngobe bismillah ano ma aga ilaaro abdullah shaah madero oo deegaanka ini ii may wa deegmada rabuur arday eta goolku kole ilaahi kamaasan may bal isay erin oo afarnaf e ya arday me bayal isi may ba ang mahdiyana arday ilaahi ang mahdiyana kabad mujahideen de muslimin ang mahdiyana may wa atukorn may seen em bila wa tedirin ka sa may wa ya ilaahi alaf ke weli tedo ilaahi kamaasan kabad arday tumam kabad mujahideen kamaasan halka de arday me wa ilaahi may wa gaadan noojibi muslimiin dina may baa gulsi may baa ilaahi aqdis may baa ilaahi may baa naxris ku rajayna an ilaahi gaalada ruux bigde burburkido ilaahi may baa arday may baa tuwan muslimiin dina gacmo jo korkweel dowlad islaamiyo arday may baa an ilaahi di dhalay waabnin dhalanta ilaahi hor arday may baa ninkasi adkay ya ilaahi ku rajayna bismillaah magaay may baa leeyahay asmaal Hussein deegaankay nuur du jiilay hatana may rooge rab dhuri roog rabuur geeg meel baa laga geeyaa hawl laga geeyaa oo zaka eediyadan kama siin walaala lanka dibidi iyo mujaahideen dilay gaanta kor ku wel lanka dibidi ilaahay jar ku sii may baa liisay erimo shan nefe ilaahay kama san kuma mujaahideen da kama san ilaahay mujaahideen gaanta kor ku wel gaalana la jibi taasan ka doonaa walaay may baa laray maamud maade me doobin may baa deegan kan roona rabuuro ilaahay ma allah zakawaat kala geeyay afar nafar ee leesi degmo rabo shoom may ba ya hato gor je kamay seen eega ulgaado ilaahay ma allah ta afar nafar leesi farasana masha allah ilaahay kama san laakin kuma mujahidin kama san ar leesi ya ma ka doon intii adoo ilaahay noo jibi oo gaalad ilaahay noo jibi oo mujahidin gaalante xornagad ilaahay idin shee بولاي سدان بيد الله بسم الله احمد صنع محمد نور مركا الحمد لله ديغان كمي بوا غوي بولود او ديال لرو يكو كوي غوي غوي مارنه نغالد او ديغان دغمد رب دور الحمد لله زكوات او لك غيبي هاي او مارنه غيك لينين كو مركا الحمد لله افرنا فرنا yaa nasi alhamdulillah ilaahi kama hasan mujaahideen yaan kama hadiyan alhamdulillah ilaahi gaalad burburi baba ala kirid insha allah marka farhada marana idan farasana wa insha allah qaba saasa maay kuuso muhammad hussein ali ali ali deegaanka Bokool degmada Rabdhowr antigeey arday deegaanka arday degmada Rabdhowr artagee degkeli ka qayb yahay haay masaakanta liinka dadaal u haay eed arday galan faylgeey ka dalayn si ya kama hasagna maylise afarna fiiringalise anto koror degmayseen ilaayan kama hasan shabaab arday ya kama hasan diinta kama hasan horta saasa ya ka doayaan galantiin kor allee ka weel galad allee jibi murtaad allee jibi magiskiin arday ka qiyaam kiirin allee ka weel intaas ka doayaan mid kamid ah xagaradka degmada Rabdhowr ayaa ka hadlay zaka qaybinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله ولا ليال إلهي ما هذه شكر الله جيك وطارق ديته كون أفر بغل أفرتن يفرت باللي جماد ثاني أو أفر مراسو إن شاء الله دقمة الرحب دوره ما يبا مانا سفايل لنك قيبي may buuhay zikri ya ishaar sharaf leh yala qibi insha Allah oo kulli walaayada ilaahay khair si muslimiinta may buuhay sharaf leh oo may la raay buugan ka jarna dhabaatoon ku dhiyeen ya may buuhay zikri leh insha Allah qibsadi may buuhay eed af kulli mahad wiin ya yoon yaan kulliin baadallahi insha Allah arantaas ya ka dhidi may buuhay ilaahay subhanahu wa ta'ala zikradaas madis ku hadalay meeray khud min awalim sadaqatan tudahhirum biha وتزكيهم وصلي عليه ان صلاتك سكن محمد وما يلى ري ما غاد له زكاه غاد ما يبوا زكداس او ما يبوا ادك دايرياس ولي ما يلى ري دتكلو غادو انلان دوايو نبي عليه الصلاه والسلام ان دوايل ري ما ويلس دوادايا دغنان يا سلوين اه مرك زكداس او ما يبوا دتك اغينيده هانتد لله كو غادو مسلمين ما يبوا دت جو هولا لله كو غادو haango fagiirantay oo danyarta ina la siyo marka taas may buu amay kumadeeta muslimiinta taawisho wa taawan wal birri wa taqwa ilaahay niskaal meeu kaas may kumadaha in hoolaga dal ko gaadi oo aad ko gooyeen aran ko nagadeen ilaahay hoolaga may liba ku gooy in aad la ko gaado laan ko walaaka ila si oo baahan tan eeda may buu ay sharaf eedan mudan ah aranta may buu wadanka dhabaato badan baahi iyo olaadi wal badan isku jiraan marka kulli walaalaha oo yoon may buu arantaas ee ku gaadan alxamdulillaah ilaahay ka mahadiyaan taas mana sharafiin ya maye arantaas may buu agee kamay buu geeb geebdi ay roogni sharafalan ka dhamaati boog ma ku dhin walir may la raayn taa ma ku dhin dadkaas may buu hola joosefeel ya insha Allah ya la wareegan taas may buu ilaahay mahadisa ka haati may buu baada may buu ka baadina mujahidiinta ya may buu yaan sabab haayti taas insha Allah ta'ala hadii leh riyaaka koobe warkay wa billahi tawfiq assalamu alaykum هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم قود أهان نعاو إنتاس أيانكو سوقب قبينا يا برنامجك رمان تينا باسداس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي